الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اعلموا عباد الله أن من أسباب بل من أعظم أسباب رفع البلاء عن المسلمين تحقيق الأخوة في الله رب العالمين. تحقيق الأخوة في الله معناها أن يمتثل المسلم قول ربه جل ذكره: إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهي منة من الله ونعمة عظيمة على عباده. وما أجمل وأصدق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلوات ربي وسلامه عليه بين أصابعه. فالأخوة الحقة تجعل المجتمعات المسلمة كلها كجسد واحد، كما قال رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهكذا ما أعظم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. ما معنى هذه المرآة؟ أي أنه يقومه ويسدده بلطف ورفق وينصح له، وخاصة في السر، ليس على أول خلاف أو على عاشر خلاف تنقطع الصلات. وما أعظم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: ولو أن كل مسلمان اختلف في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، ولكن المؤمن مرآة أخيه، يصبر على أذاه وينصحه في الله رب العالمين. ولذلك تجد حلاوة الإيمان ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأصدق الناس في المحبة في الله وأنصحهم وأبذلهم هو أحبهم إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وما أعظم تلك المكافآت الكريمات للصادق في المحبة في الله والنصح للمسلمين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وما أعظم وأجمل هذا النداء الكريم الذي يناديكم به ربكم يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم ظلنا في ظلك جميعا يا رب العالمين، وكل المسلمين عونا ونصيرا ومددا يا حي يا قيوم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم لعباده، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا. ثم يؤكد هذا المعنى الجليل بنفسه الشريفة: ولأن أمشي في حاجة أخ لي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه في يوم تزول فيه الأقدام. أيها الأحبة الكرام، إن الحب في الله يوجب الغبطة والسرور في الدنيا والآخرة، وما أعظم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناساً يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، وليسوا بأنبياء ولا شهداء. قالوا: أخبرنا من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله، لي على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تكون وجوههم نورا يوم القيامة ويكونون على نور منك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، واصرف عنهم الخلاف والشقاق، وأنزل بركاتك على هذه الأمة المباركة، وارفع هذا البلاء والوباء بقدرتك يا من تقول للشيء كن فيكون، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.